إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، واتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بالإسلام واعتزوا به ولا تبغوا به بديلا، فإن الإسلام هو طريق الفلاح والسعادة، وهو سبيل العزة والكرامة، وهو سبب دخول الجنة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لماذا نعتز بالإسلام يا عباد الله؟ لأن دين الإسلام الذي بعث الله به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هو دين مشتمل على كل ما يحتاجه الناس من الدين والعقيدة والأعمال والأخلاق، فلا يحتاج المسلمون إلى غيره من الشرائع ولا القوانين ولا الأفكار في هذه الأشياء. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي إن القرآن الكريم يهدي للطريقة التي هي أقوم وأعدل وأصوب من التوراة ومن الكتب السماوية قبله، فمن باب أولى. إذا كان الإسلام يهدي إلى أحسن ما في الكتب السماوية السابقة فمن باب أولى، إنه يهدي إلى الأحسن من الأفكار البشرية والقوانين الأرضية. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. الحديث رواه مسلم. فيا عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم في العلوم النافعة والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، رواه أبو يعلى وغيره، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الحديث متفق عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، واعتزوا بهذا الدين، وافرحوا أنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحذاري أن تحتقروا أنفسكم، لأنكم ليس عندكم كثيرا من التكنولوجيا، وليس لكم اختراعات، لا تحتقروا أنفسكم، فأنتم أفضل ولو لم تكونوا تعرفون من الدنيا إلى القليل، لأن عندكم الدين الذي هو ينفع ليس في الدنيا فقط، بل ينفع في الدنيا وفي الآخرة دفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خليله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إذا عرفنا أننا خير الأمم فإنه لا يجوز للمسلم أن يحتقر نفسه، خاصة أمام الكفار مهما أوتوا من زخرف في الحياة الدنيا. فللمسلم الواعي الفاهم لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا المسلم ينظر إلى الكفار أنهم ضالون عن صراط المستقيم، فيعتز بدينه ويعلي من شأن أمته. لذلك يا عباد الله، على المسلم حتى يجتنب هذا الاحتقار لنفسه ولأمته، عليه أن يقوم بالخطوات التالية. أولا، أيها المسلم، لا تنظر إلى الكفار نظرة إعجاب وإقبال. وأما ما آتاهم الله تعالى من زخرف الدنيا فهو عذاب لهم. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزلق أنفسهم وهم كافرون. الدنيا والزخر في الحياة الدنيا الموجود عند الكفار هو عذاب من الله، حيث يتعبون في تحصيلها ثم يخافون من ضياعها، فهم بين تعب وخوف. إذا لا تنظر إليه نظرة إعجاب. ثانيا، لا تمدحهم. مع الأسف كثير منا صار يمدح الكفار ويحتقر المسلمين، وهذا خطأ كبير. ففي اليوم الواحد تسمع المدح من هنا وهناك، وكلنا واقعون في ذلك مع الأسف. فعلينا أن نستغفر الله، وعلينا أن نراقب ألسنتنا، فلا نمدح الكفار. الخطوة الثالثة، احذر أن تتشبه بهم في أمورهم الخاصة التي يظهر من فعلها أنه مثله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو مني، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. رابعا، قد يقول قائل: أنا أمدحهم لما فيهم من بعض الأخلاق الحسنة. فنقول لك: لا تعجب من بعض أخلاقهم الحسنة. لماذا؟ لأن هذه الأخلاق مما فطر الله تعالى البشرية عليها. فالله تعالى خلق الإنسان وفضله على الحيوان، فحتى الكافر لا يحب أن يراه الناس يقضي حاجته في الشارع أمام الناس، لا يحب هذا. هذا خلق خلقه الله تعالى في الإنسان، سواء كان مؤمنا أم كافرا. إذن لا تتعدى من هذا الأمر، فالمنة لله وحده. وكذلك إذا رأيت الكافر يبتسم، فهذا الخلق مما ورثه الناس من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا تعجب من ذلك. وكذلك إن أكثر أخلاقهم الحسنة يفعلونها للمصلحة وللمنفعة وللدنيا. أما إذا ما عندوش مصلحة معك يرميك، ما عندوش أمور دنيوية معك يرميك. ولذلك تجدهم يفون بالعهود ما دامت عندهم مصلحة، راحت المصلحة يرميك، لأن الغدر شعارهم والخيانة عادتهم. ثم حتى لو قلنا إن ذلك الخلق الحسن الموجود عند بعض الكفار، عندنا الأجمل عندنا أكمل منه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، ورواه غيره، وهو حديث صحيح. فإذا عندهم الابتسامة، نحن عندنا الابتسامة نفعلها ليس للمصلحة، نفعلها للحصول على الحسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فأنت إذا ابتسمت تأخذ الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر إذا ابتسم فإنه من المصلحة، وإن أعطاه الله شيئا من الخير فيعطيه في الدنيا، أما في الآخرة ليس له نصيب. الأخلاق في الإسلام عباد الله أصل نتعبد الله به، نريد من وراء الأخلاق الحسنة أن يحب الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. فأنت إذا أكرمت اليتيم، تصدقت على فقير، أنت تفعل ذلك حتى يحبك الله. أما الكافر يفعل ذلك للمصلحة أو لكي يذكر في الجرائد وفي نشرات الأخبار، أما أنت تفعل ذلك الخير لكي تكون عند الله محبوبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم. رواه الطبراني وهو حديث حسن. خامسا: كيف نتعامل مع الأفراد؟ لا نضرب لهم الأمثال، ولا نضرب بهم الأمثال، ولا نجعلهم قدوة. هذه رانا واقعين فيها، في الإيمان والمأمور والمسؤول والكبير والصغير، حتى كثير من المشايخ والدعاة مع الأسف يقول لك مثلا: أيها المسلمون حافظوا على الوقت، انظروا إلى القوي. يا حافظ ألا تقول للقوي؟ لما تقولش انظر إلى إسماعيل عليه السلام، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. يقول فلان هاي تحيل قوي مضبوط مريقل يجي في الوقت كل قوي، ولا تخش كيما سيدنا إسماعيل، كيما الرسول عليه الصلاة والسلام، كيما الصحابة. لا تقول لي كل قوي غلط. هذا فلان مريقل كل ساعة يعطيك الموعد كيما الإنجليزي. لا تقول لي الإنجليزي، لا تضرب يوم المثال. خذ المثل للرسول الله صلى الله عليه وسلم والقدوة منه. بعض الناس يقول: شوف دولة فلانية أحد رؤسائهم لما كان رئيس بعد 10 سنين جبدوا له قضية وحاسبوه عليها. الله أكبر، عدل. لماذا تضرب بهم الأمثال؟ علاش ما تضربش الأمثال بعمر بن عبد العزيز، بعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبل ذلك، عمر بن الخطاب قال: إني أخاف أن يحاسبني الله تعالى على بغلتي تحصل في العراق، فيقول لي: يا عمر لماذا لم تصلح أفلاح الطريق؟ أضرب الأمثال. لماذا؟ حتى نتقاوم مع الأمة تعالى ونعتز، لأن مدح الكفار بدون شعور، بدون شعور اللي تحبهم، لما تحبهم تقع في أخلاقهم إلا من رحم الله، فلا تمدح. عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاءه أحد الولاة، هو كان أمير المؤمنين، يحكم من الشام ومن قريب من الصين حتى المغرب. جاء أحد الولاة وكانوا في الليل، وكان عندهم مصباح زيتي، كانش عندهم كهرباء. فسأله عمر بن عبد العزيز عن أحوال الأمة والولاية، هل الناس يصلون؟ هل يأكلون؟ هل يدرسون؟ إلى حد. ثم انتهى الحديث فقال ذلك الوالي لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: وأنت يا أمير المؤمنين كيف حالك؟ كيف حال أولادك؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: توقف. فقام وأطفق المصباح. قال: لماذا فعلت هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: كنا نتكلم في أحوال الأمة بأموال الأمة، الآن تسألني عن أحوال خاصة، نطفي المصباح. المصباح الزيت هذا تاع المصباح وشي من حقك، نضرب المثال لهؤلاء. فلان عنده كلمة كي القول فلان يقول بكري كي القول فلان يقول بكري الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بكري وما يرقدش بعد الصبح الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام بكري إلا إذا عنده أشغال ضرورية ضرب المثال للرسول عليه الصلاة والسلام أحد الأساتذة مع التلاميذ تاعو كل ما يدخل للقسم الدراسي وإلا 45% أو 45% تاع الحصة تاعو مدح للكفار يقولوا من الأمة اللي تحترم نفسها بما كذا وكذا تاع أوروبا يفعلون لا تضرب الأمثلة بهم أضرب الأمثلة بأمتنا فيها الخير والتاريخ العريق لأنه إذا ما درناش هكذا ننسى تاريخنا شوية شوية حتى لا نشعر. سادسا أن ننظر إلى ما يعرفونه ويتقنونه من أمور الدنيا هو من الظاهر ما يعرفوش مليح حتى الدنيا ما يعرفوش مليح مليح. قال تعالى هذه آية ماهوش حزب الفلاني اللي قالها هذه آية سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سابعا أن لا نثق بهم وأن لا نحبهم وأن لا نثق بهم حتى في بعض العلوم الكونية حتى في بعض العلوم اللي ممكن نأخذها منهم صار كثير منهم يكذبون فتحرر ولو أخذت منهم لابد أن تدقق ولا تصدق تصديقا أعمى ثامنا ألا نقيم في بلدانهم لا يجوز للمسلم أن يسكن في بلاد الكفار فيعيش بينهم ويلي ويتزوج هناك ويكون عنده أولاد وأحفاد لا يجوز يا جماعة هذا بإجماع المسلمين وإنما المسلمون لا يعيشونه بعض الناس يقول له في هذا الحالي أننا أول مرة نسمعه أنت كيف تسمعه كيف تقريت الأحاديث شحال من حديث قريت أنت يقول هذا أول مرة نسمعه يا طيب أول مرة نسمعه وش معك ما تصدقش به كان بعض يقول كان ما تصدقش به أول مرة نسمعه كأنه طول حياته يقرأ على الأحاديث أنت ما عرفتوش وبعضهم يقول نعم سمعنا وأطعنا لا يسكن المسلم في بلاده الا للضروره والحاجه الملحه مع المحافظه على الدين وان يحافظ على دين اولاده واحفاده بعضهم نحن نصلي هنا ونصوم ونفعل كذا وكذا طيب اولاد النساء البنات تاسعا الا ناخذ منهم العقيده والدين والأمور الغيبية وطريقة اللباس وطريقة الكلام وطريقة الترفيه بعض الناس لازم نديروا الترفيه عندنا الترفيه في الإسلام المربوط بالضوابط الشرعية ولا نأخذ منهم الأعياد ولا نأخذ منهم العلاقات هناك مثل معروف يقول لك اللهم احفظني من أصدقائي أما أعدائي فأنا أتولى أمرهم بزاف الناس يقولوها يقول العديان تاعي أمام الأصدقاء يخافونهم هذا الكلام خطأ لماذا؟ هذا يدخل الشك في الصداقة الأصدقاء اللي ما يثقش فيهم شكون؟ لمنع ليه أنه في قلبه يخفي ما لا يخفي هذا الخطأ أما الصديق يبذل لك الود يبذل لك الخير بين عينيك هذا تثق فيه كذلك عبارة يستعملها كثير من الناس بعدي أنا الطوفان أبري موا سي لو ديليج هذا ما يقولهاش يا مسلم كيف بعدي أنا يا على باليش بالناس لا يا على بال الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمهم هذه العبارة بعدي أنا يا روحي صارت الآن كأنها آية يعني الناس يقولون لا يا وبعضهم يقول لك تبكي يماه وما تبكيش يماه لا ماذا بي ما تبكي لا يماه لا يماه يعني صلح نعمل صلح نعمل خير إذن لا نقسم بينهم هذه الأشياء، العقيدة والدين وطريقة العلاقات والأعياد، طريقة اللباس، طريقة المجتمع. أنت أخرج منه، ترى الشاب المسلم يرى كافر يصنع طيارة، فبدل من أن يأخذ منهم كيفاش يخدموا طيارة، لا لا، يشوفوا لبس المنقوشة، يأخذ المنقوشة، يشوفوا لبس السروال المقطع، ولا ساور السروال طايح، قريب العورة تاعو الباب، يأخذ منه هذه الأشياء، سبحان الله العظيم. خذ منه الطيارة وما تاخذش منه طريقة اللباس، لأن هذا ما نحتاجوهاش. إذن لا نأخذ منهم هذه الأشياء، حتى اللغة إذا استعملنا اللغة تاعهم نستعملها لحاجة وبدون إعجاب. بعض الناس يقول لك لازم نهضر باللغة الفرنسية باش نفهمها بقدر، لا. أعجبني أحد الأشخاص كان يعرف اللغة الإنجليزية معرفة جيدة، فجئنا عند شخص فقلت له لماذا لم تكلمه بالإنجليزية؟ قال لي لأنه نعرفه بأنه يحتقر المسلمين، حضرته بالعربي، طب الراس يفهم، لو كان ما يحقرناش معليش نحضرته بالإنجليزية، كي نعرفه بأنه يحقرنا حضرته بالعربي، روح يجي مترجم، طب الراس. الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله استدعاه أحد رؤساء البلديات التابعين لفرنسا في وقت الاستعمار، فذهب إليه فأخذ يكلمه بالفرنسية، والشيخ عبد الحميد بن باديس يجيبه بالعربية، مع أن عبد الحميد بن باديس كان يعرف اللغة الفرنسية. فقال له ذلك الحاكم: يا شيخ، جئنا بك لنفرنسك، تعرضت لنا هذه العزة، لا مانع استعمل اللغة الأخرى لكن بدون إعجاب ولا مزاحمة للغة القرآن. عاشرا، ماذا نأخذ منهم؟ نأخذ منهم ما ينقصنا من أمور الدنيا، من التي هي من اجتهاد الإنسان والإبداع، كعلم الطب والصناعة والزراعة والبلدارة وإصلاح الطرقات، لكن بشرط أن لا نخالف شيئا من الإسلام. نجيب لكم مثال على أمور الطب فيها مخالفة للإسلام، وكثير من الأطباء لا يفعلونها، على لأنه قرار الطب ولكن ما لم يدرسوا كثيرا من الشريعة الإسلامية. كثير من الأطباء إذا جاءتهم امرأة وفحصوها ويقول لها الولد تاعك الجنين يراه في بطنك راح يزيد مشوه، هبطي. لا، الدين ما تهبطوش، ما دام ما كانش خطر على الام ما تهبطوش، مشوه وكثير من الاحيان يولدوا غير مشوه، ولو ولد مشوها عندها اجر في ربي، واذا ما تلها بعد ما تولد تدخل بسببه الجنه. ارايتم؟ اذن حتى الطيب اذا اخذنا منه ناخذ، ولكن نتاكد ان لا يخالف شيء منه الشريعة الإسلامية. هذه عشر، نحاول أن نستغني عنهم قدر الإمكان، لكن إذا كان ولو في علوم الدنيا في أمور لا نعيش. ثاني عشر، لا يعني هذا أيها الإخوة ما سبق أن نتفضل ونتكلموا مع الناس بتفضل، لا لا، العزة غير التكبر، كن عزيزا وما تكونش متكبر، كلمهم بلطف، كلمهم بما يستحقون، ولا تتكبر ولا تظلمهم ولا تعتدي عليهم. بعض الناس يروح لبلادهم ويصرخ، يدخل السوق في بلاد ويصرخ منهم يقول لك هذو كفار، ما تصرفش، ما تعتديش عليهم. بعضهم يتعدى على بناتهم ويقول لك هذو بنات الكفار، معليش، لا لا يجوز. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من قتل رجلا من اهل الذمه لم يجد ريح الجنه، وإن ريحها لا يوجد مسيرة 70 عاما. رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. فالكفار ما دام يحاربوناش حربا علانية فنعاملهم بالحسنى. النقطة الأخيرة 13، لا يعني ما سبق أنه نعتز بالإسلام وننظر إلى الكفار نظرة أنهم ظالمون، لا يعني هذا أنه خلاص رانا ملاح، لا، لابد أن يكون دينك قويا، أي تمسكك بالدين قويا، فلا تنتسب الى الاسلام فقط قل انا يا مليح، لا، لا بد من العلم، نتعلم ديننا ونعمل بديننا هكذا فان الله تعالى ينصرنا. بعض تقول لماذا الكلام في هذه المسائل؟ هذه المساله مهمه تجعلنا نتقدم شخصا ونزدهر ويقوينا الله وينصرنا الله على هؤلاء الذين جعلوا الحروب الاهليه في البلدان ونشروا الامراض ونشروا المجاعات. لابد ان تكون هناك قوه تقف امامهم. ما هي هذه القوه؟ القوه التي هي الرحمه، وهي قوه الاسلام والمسلمين. قال تعالى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم وفرج كرباتهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح المسلمين جميعا أئمة وعامة مسؤولين وغير مسؤولين يا رب العالمين، واصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا اليقين والعفو والعافية والمعافاة للدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا.